قالوا سحران موسى وهارون. إذا سألهم عن أصنافهم وأشكالهم وأبنائهم من الكفار في زمن موسى حيث اتهموه واتهموا هارون بالسحر فقالوا ساحران تظاهر تعاونا على إظهار السحر أو سحران وسحران التوراة والقرآن. قالوا سحران تظاهر مشركوا العرب كفروا بما جاء به موسى من توراة وإلا آمنوا بما آمن فيه يهود المدينة وقد كانت اليهود تأتينهم ويذهبون إليهم في رحلات فلما لم يؤمنوا بما جاء به موسى. قالوا سحران تظاهر تعاون التوراة والإنجيل. الكلام عن اليهود أولا يخبر بما أوتي موسى من قبل. قالوا سحران تظاهر أوتي موسى التوراة وذكر في التوراة الإنجيل وذكر في القرآن وذكر في التوراة عيسى وذكر في التوراة محمد عليه الصلاة والسلام. فكفروا بعيسى وكفروا بمحمد كفروا بالإنجيل كفروا بالقرآن. قالوا سحران تظاهر سحر عيسى وسحر محمد أو سحران عيسى حيث أمر على أسماء وأحد الموت ومحمد جاء بالقرآن فهو مسحور. قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافر. كفروا بموسى ومحمد او كفروا بموسى وعيسى او كفروا بعيسى ومحمد تحتمل الآية كل تلك المعاني وهي تشمل جميع هذه المعاني. اولا يحفظوا بما أوتي موسى من قبل. قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافر. قل فأتوا بكتاب الحجة السامحة الدليل الصاحح الصاحح على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منكما أهدى من التوراة والقرآن أهدى من التوراة والإنجيل أهدى من الإنجيل والقرآن حسب المعاني. فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما يدعو للهدى أشد هداية أقوى دلالة. لو كان القرآن مختلقا ما تحداهم في الإتيان بالمشرك. مهما أوتي الإنسان من سنة في الكتاب أو التأليف لا يقوى على تحدي الغير ويتحدى الناس جميعا فقد يأتي غيره بمثل ما أتى به ولكن ها هو أقوى رسل يتحداه. فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهم أنا أول من يتبع معك لأني أتبع وفأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. الإغواء من علام الغيوب والقضاء عليهم بعدم مثل طاعه فاذا يستجيبوا لك اذا فلن يستجيبوا وانبع القران بانهم لن يستجيبوا ولن يستطيعوا ان ياتوا بقران مثل او حتى ان ياتوا بسوره من مثله. فاذا يستجيبوا لك اعلم انما يتبعون اهواءهم. اذا فطالما تحدثوا بالاتيان بمثله ولم يستطيعوا الاتيان بمثله الامر الطبيعي ان يسلموا وان يسلموا طالما تحداهم بمعجزه وهي القران وتحداهم ان ياتوا بمثله فلم يستطيعوا الامر الطبيعي ان يستسلموا لمحمد عليه الصلاه والسلام ويسلموا له ويؤمنوا بربهم. فاذا لم يفعلوا اذا هم على ضلال اذا هم متبعون لاحوالهم اذا قد عرفوا الحق وارتعدوا عنه اذا فهم لا يجعلون الحق اذا فهم غير معذورين. جاءتهم الحجه وجاءهم السبيل وتحداهم وعجزوا كان من الواجب ان يؤمنوا وطالما لم يؤمنوا فاعلم انما يتبعون اهواءهم لا دليل ولا حجه ولا برهان يعلمون انك نبي ولكنهم يكذبون بحول وحسد وحسد ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. فإذا يستجيب لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وكلمه بغير هدى من الله في موضع بالتاكيد او غير التقييد لانه قد يكون الامر موافق للحق ولا يمكن ان يكون الامر موافقا للحق الا هوى الانبياء وهوى العلماء والاوصياء هواهم مع الحق تهوى نفوسهم الحق حيث تحدث نور فعيله صلى الله عليه وسلم في الصلاه. من هنا قيد بقوله بغير هدى من الله اذا فقد يكون هناك اتباع للهوى ولكن بهدى